وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل وقل رب زدني علما ولقد عهدنا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ونحن مع حضراتكم هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، لولا الأمل ما بنى بان ولا غرس غارس، ولولا الأمل لما تحققت كل الإنجازات التي وصلت إليها البشرية جمعاء، ولقد ابتليت الأمة بنكبات كثيرة على مر الظهور والأزمان حتى إلى يومنا هذا. وأشد أنواع النكبات التي قد تبتلى بها أمة أن يتسرب اليأس إلى القلوب وتتفرغ القلوب من الأمل. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن، زمن الفتن والغموض، إلى الأمل. فمن يدري، رب محنة في طيها منحة. والله تبارك وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال ربنا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.